بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين. وبعد، فما نزال في بيان أحكام الصلاة من أحاديث الأحكام، وقد أتينا على جل الأحاديث المتعلقة بشروط الصلاة، وما يزال منها طرف نكمله بإذن الله جل وعلا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث رواه الإمام مسلم. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه بيان أن الصلاة لا يصلح فيها من الكلام سوى ما شرع فيها. والصلاة هي سميت بهذا الاسم لأنها دعاء، والمسلم منذ أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى أن يسلم وهو في دعاء حتى يخرج من هذه الصلاة. وقد شرعت هذه الصلاة بصفة معينة، ولا يجوز لأي إنسان أن يصلي كما شاء، وإنما عليه أن يلتزم صفة صلاة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولها صفة معينة علمها النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. لذلك عد الفقهاء من مبطلات الصلاة الكلام، أن يتكلم الإنسان في صلاته بكلام خارج عن الكلام المتعلق في الصلاة. فإذا تكلم الإنسان بكلام خارج كلام الصلاة فقد بطلت صلاته. ولهذا الحديث حديث معاوية بن الحكم قصة. هذا الرجل الصحابي الجليل جاء إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي، فعطس رجل بجانبه وهو في الصلاة، فقال له: يرحمك الله، وهو يصلي. فنظر إليه الصحابة، وفي رواية أخذوا يضربون أفخاذه أن اسكت ولا تتكلم. فقال: واثكل أمياه، ما لكم تنظرون إلي، وهو يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى فهم أنه يجب عليه أن يسكت فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا حتى شيء. فقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيء، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. والحديث في صحيح الإمام مسلم. ولكن هل يجوز للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله وهو في صلاة أو لا يجوز؟ بارك الله فيك. لماذا؟ لماذا؟ لأن الحمد من أقوال الصلاة، لأنه إذا عطس وقال الحمد لله لم يخرج كلامه هذا عن ما جاء في الصلاة. لذلك شرع في الصلاة كما سوف يأتينا، إذا حدث شيء في الصلاة ماذا يفعل الرجل؟ يسبح، يقول سبحان الله، لكي ينبه من هو خارج الصلاة أنه قد حدث شيء. مثلا أنت تصلي وطفل صغير يلعب أمامك وذهب إلى النار مثلا، إلى المدفأة أو إلى أي شيء فيه ضرر، فتسبح أنت، تقول سبحان الله سبحان الله، تسبح حتى ينتبه من هو يعني أمامك خارج الصلاة أن ذلك الطفل سوف يتضرر، فتذهب إليه وتمنع منه هذا الضرر. وأيضاً في الصلاة إذا حدث شيء مع الإمام كأن ينسى الإمام، ينهض ولا يتشهد، أو يريد أن يضيف ركعة أو ما إلى ذلك، ماذا يفعل المصلون؟ يسبحون، يسبحون له حتى يرجع وحتى يفهم أنه قد حدث شيء في الصلاة. حتى الكلام الذي يجب أن يقال في الصلاة يكون في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى غير ذلك. يعني الشرع كان قادر يقولنا رب سبحانه عز وجل أو النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ الإمام في صلاته فتقول له أخطأت، قد زدت ركعة، قد نسيت التشهد. لا، لم يشرع الشرع هذا، وإنما شرع شيئا خاصا بما في ماهية الصلاة لكي لا يخرج الإنسان من ألفاظ الصلاة. فتقول له سبحان الله. والنساء ماذا يشرع في حقهم؟ التصفيق، تصفق المرأة، تصفق، تصفق لكي ينتبه من هو خارج عن الصلاة ما حدث يعني في الصلاة أو غير ذلك. قال: وعن زيد بن أرقم قال: إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأمرنا فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث متفق عليه. في أول الأمر لم ينزل النهي عن الكلام حال الصلاة، بل كانوا يتكلمون، يقومون في الصلاة ويتكلمون، حتى نزل قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والقنوت هو السكون وعدم الحركة، ومنه عدم الكلام خارج ألفاظ وأقوال الصلاة. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، فأمرنا بالسكوت ونهينا على أن نتكلم في الصلاة. لذلك عد الفقهاء من مبطلات الصلاة الكلام، فمن تكلم بشيء خارج ألفاظ وأقوال الصلاة فقد بطلت صلاته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا متفق عليه، وزاد الإمام مسلم: في الصلاة، أي أن التسبيح يكون للرجال إذا حدث شيء في الصلاة، والتصفيق يكون للنساء إذا حدث شيء في الصلاة للتنبيه، للتنبيه. ولا يشرع غير هذا، لا يشرع غير هذا. فلا يقول الإنسان مثلا إذا حدث شيء يقول الحمد لله أو يقول لا إله إلا الله، بل يلتزم بما ورد في شرعنا المطهر. قال: وعن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أخرجه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه ابن حبان. قال هذا مطرف أو أبوه عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. يعني وفي صدره صوت، يصلي وهو يبكي عليه الصلاة والسلام، وهذا الصوت قال كأزيز المرجل، والمرجل هو القدر عندما يغلي يحدث صوتا، وهذا من خشوعه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على أن البكاء ليس مبطلاً من مبطلات الصلاة. البكاء أو الصوت الذي يحدثه الإنسان حال بكائه أو ما إلى ذلك، فدل هذا الحديث على أن البكاء لا يبطل الصلاة إلا إذا كان زائداً عن الحاجة عن القدر، كأن يغالي فيه الإنسان ويصبح صياحاً ولا يصبح بكاءً. والأصل أن البكاء في الصلاة يخفيه الإنسان ولا يبديه. بعض الناس في صلاة التراويح تجد الإمام يقرأ، وبعض الناس يشهق من شدة البكاء، وهو بذلك يشوش على الناس ولا يسلم أن يقع في الرياء والعياذ بالله، لكي يشاهده الناس أنه يبكي من خشية الله. إذا أردت أن تبكي من خشية الله فاجع فلا يعني فابكي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فصلي وحدك وابكي الليل كله لله جل وعلا. أما أن تشوش على الناس وتصيح وتشهق أمام الناس فهذا مما لا يحسن بالإنسان أن يفعله. قال وعن علي رضي الله عنه قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيت وهو يصلي تنحنح لي. رواه النسائي وابن ماجه، رواه النسائي وابن ماجه. هذا الحديث أيضا فيه أن النحنح إذا كانت للحاجة لا تبطل الصلاة، إذا كانت للحاجة. أما الإنسان يعني يكثر منها أو تصير له عادة فهذا ينهى عنها، لأنه سوف يشغل غيره ويشغل نفسه، يشغل غيره ويشغل نفسه. قال كان لي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلاني، فكنت إذا أتيته ويصلي تنحنح لي. وقال العلماء أنه هذا إذا كان للتنبيه، وإن كان الحديث ضعيف لا يثبت، الحديث ضعفه كثير من الحفاظ، ولكن يبقى حكم النحنحة في الصلاة. قلنا أنه إذا كانت للحاجة فلا حرج، أما إذا أكثر منها الإنسان فالأولى اجتنابها. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال يقول هكذا وبسط كفه، وبسط كفه. إلقاء السلام على المصلي، هذه مسألة يطرقها الفقهاء في كتبهم، هل يجوز للإنسان أن يسلم على أهل الصلاة أو أن يسلم على إنسان إذا وجده يصلي؟ يجوز، ولكن بعض الناس في صلاة الجماعة إذا دخل من باب المسجد ووجد الناس يصلون يرفع صوته ويقول السلام عليكم، فيرفع صوته، والأصل أنه يعني يمشي إلى الصف، فإذا قرب إلى الصف يسلم فيسمع يعني من حوله فقط ولا يسمع كل الناس، لكي لا يشوش، لكي لا يشوش على الناس، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا، الناس منشغلة والناس منهمكة بالصلاة، والإمام يقرأ والناس يعني ربما يتدبرون كلام الإمام، وتأتي أنت وتشغلهم بشيء خارج الصلاة. لا، الأصل أنه يدخل الإنسان إلى المسجد، فإذا قرب إلى الناس يقول السلام عليكم بصوت منخفض، ويرد عليه الناس بالإشارة، الرد يكون بالإشارة هكذا، يعني يكون الإنسان يصلي هكذا وبعد ذلك يشير هكذا، يجعل كفه إلى السماء يعني ظاهرها وباطنها إلى الأرض، هذا هو رد السلام في الصلاة هكذا. وهناك الرد يكون بالإيماء، يومئ إيماء. وقد ورد في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام النهي عن السلام بالإشارة، وهو كما قال جاء في الأحاديث أنه سلام اليهود، دير الواحد كذا ولا تتلفظ بسلام، هذا منهي عنه. احنا في ديننا ما عندناش الإشارة هكذا تحية، عندنا التحية مع الكلام، وشرعت الإشارة لمن كان بعيدا، الإنسان بعيد وش ديرته تقول له السلام عليك، ما تديلوش هكذا بركو تسكت، هذه الإشارة من سلام اليهود، بل تجمع ما بين الإشارة والكلام، هذا إذا كان بعيدا لا يسمعك، أما إذا كان قريبا فلا تشر، بل تقول السلام عليكم لفظا ويسمعها هو ويرد عليك. أما إذا كان بعيد قلنا تجمع ما بين الإشارة والكلام، وهذا يعني في الصلاة لما كان الإنسان في شغل ولا يستطيع أن يرد السلام كاملا، شدير يشير إشارة، يشير إشارة لكي يرد السلام. قال يقول هكذا وبسط كفاه، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الترمذي. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، متفق عليه ولمسلم، وهو يؤم الناس في المسجد. واش تقول الحاجة؟ وكان نصلي نجيب ابني. واحد يصلي الحاجة ويهز ابنه في الصلاة، يجوز ولا ما يجوزش؟ ها بارك الله فيك، هذا فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان يؤم الناس وهو يحمل أمامة رضي الله عنها بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيجوز للإنسان أن يصلي أو الأم أن تصلي وهي تحمل ابنها تسكته، فإذا قامت حملته وإذا سجدت وضعت، وهذه الحركة لا تبطل الصلاة، لأنها إن تركت ابنها وصلت ما لم يتركها تصلي من شدة بكائه وشدة التصاقه بها وما إلى ذلك. انظر إلى الشرع كيف نظر إلى كل أحوال الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي والحسن والحسين يصعدان على ظهره رضي الله عنهما. فربما يشاهد الإنسان الناس هاز بنو يصلي يشنع عليه، يقول لك شو؟ لا يا أخي لا تشنع عليه، فهو يقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يؤم الناس ويحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذه الحركة كما قلنا لا تبطل الصلاة ما دام أنها يعني إن تركها أشغلته أكثر مما فعل ذلك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شوف يعني ابن حجر العسقلاني رحمه الله يتدرج معنا كيف بدأ أن الكلام منهي عنه في الصلاة، وبعد ذلك ذهب إلى التسبيح أنه يجوز والتصفيق للنساء يجوز، وبعد ذلك ذهب إلى الحركة، والآن ذهب إلى ما هو أكثر من الحركة. وش قال النبي عليه الصلاة والسلام عن أبي هريرة؟ اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. أخرجه الأربعة وصححه ابن حبان. يعني أنت تصلي ورأيت أمامك عقرب، تحش روك خاشع ومنه وتقول أنا ما أنا نصلي ما يقيسنيش العقرب هذا وكذا، لا يا أخي اقتله، ويجوز لك أن تتحرك من صلاتك وتقتل بأي شيء كان، الحية والعقرب وكل ما هو مؤذن من هذه الحشرات، إذا كان أذيته متحققة جاز لك أن تقتله وأنت في الصلاة. مش ذلك الدور بك ذبانة تبدأ تجري في الصلاة في الجامعة، ما يصلحش هذا. الحديث يتكلم عن الحشرات أو هذه التي تقتل والتي قد يكون ضررها متحقق، أما هذه الذباب أو البعوض أو ما إلى ذلك هذه ضرره هين، ليس يعني لا يقتل ولا يحدث ضررا كبيرا. قال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، سواء كنت مأموما أو إماما أو منفردا، إذا جال أمامك حية أو عقرب جاز لك أن تقتلها بأي شيء كان أمامك أو بيدك أو برجلك أو بأي شيء كان. نقف عند هذا الحد، يعني الدرس القادم إن شاء الله يكون في باب سترة المصلي، ما يستر به الإنسان المصلي صلاته، هذا ما سمح به الوقت في هذه العجالة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يفقهنا في ديننا.